بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أولا بعتذر عن عدم حضور كل اللي أنتم سمعتوه، ده كان إشاعات. أنا فعلا لغاية آخر وقت ما رضيتش أقول إن أنا مش جاي، قلت احتمال سفر يعني اتلغى في أي وقت، هو كان سفر طلع طعم، نسأل الله ما يتقبل يعني. فمعذرة، وأنا آسف يعني، إن شاء الله لو تكررت هبقى أقول لكم إن شاء الله في المرات القادمة. إحنا شهر جمادى الأولى سنة 1405 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر جمادى الأولى طبعا في مناسبة زي ما أنتم عارفين إن هي غزوة مؤتة. فهنأخر موضوعاتنا اللي نتكلم فيها، ونتكلم النهاردة عن غزوة مؤتة، ويا ريت يبقى في فرصة إن شاء الله نخلصها النهاردة برضه بإذن الله. برضه زي ما أنتم عارفين إن إحنا في الغزوات بنقول الغزوة وإيه اللي حصل فيها، مع التركيز على الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذه الغزوة. مؤتة، مؤتة دي عبارة عن قرية من قرى البلقاء. قرى البلقاء دي مقاطعة في جنوب الشام. جنوب الشام لو المدينة المنورة هنا، لو مكة هنا في الجنوب تبقى المدينة فوقها في الشمال، مدينة المنورة يبقى في الشمال خالص فوق تلاقي الشام. الشام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلسطين والأردن وسوريا، كان زمان دول يسموا الشام، ودول كانوا في شمال الجزيرة العربية فوق في شمال المدينة المنورة. لو بصيت شمال جنوب شرق غرب، ولو كان في تباشيرة كنا رسمنا الشمال الغربي، تلاقي بس سلاسل فوق، ودي موعدها جاية الشهر الجاي إن شاء الله. والجنوب الغربي تلاقي قرى البلقاء اللي منها قرية مؤتة. قرية مؤتة مشهورة بأنها بتصنع السيوف. قرية مؤتة دي طبعا عن قرية مؤتة تبعد عن المدينة المنورة حوالي 1000 كيلو، زي من هنا تقريبا وإيه؟ وأسوان، مسافة طويلة. إن أسباب الغزو والسرعة هي كانت في جمادى الأولى في سنة 8، وسنة 8 دي فيها فتح مكة لو تفتكر، بس في 20 رمضان، في 20 رمضان سنة 8 كان فتح مكة، وفي 6 شوال سنة 8 برضه غزوة حنين في سنة 8. لكن احنا شهر جمادى الأولى ياريت لما نعرف الغزوات يا اخوانا نربطها بالشهور، بحيث نحفظ الشهور العربية بالغزوات. يعني مر بينا شهر المحرم وكلمنا فيه عن غزوة خيبر، شهر المحرم سنة 7. لما تربط مثلا شهر صفر كان فيه يوم الرجيع وبئر معونة اللي بعدين مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كده بالطريقة دي. شهر رجب مثلا شهر غزوة تبوك، شهر شوال غزوة الأحزاب وحنين وإجلاء يهود بنو قينقاع، 15 شوال سنة 2، حنين سنة 8، 6 شوال سنة 8، الأحزاب في شوال سنة 4. بالطريقة دي مش هتنسى الشهور العربية. فإحنا في غزوة مؤتة اللي تمت في جمادى الأولى سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب سنة 8 دي سنة كم من البعثة؟ سنة 21 فصلة 13، اللي هم الدعوة اللي كانوا من مكة لغاية المدينة، لما راح النبي المدينة عليه الصلاة والسلام بدأنا نحسب بالميقات الهجري. طيب بسرعة، إيه أسباب الغزو علشان نبتدي نتكلم عن أحداث الغزو وناخد الدروس المستفادة؟ أسباب الغزو 3 حاجات. كان في سنة 8 اللي كانت فيها غزوة مؤتة، في شهر ربيع الأول كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم 14 من الصحابة بخلال سيدنا كعب بن عمير، 14 كان بعثهم هنا في الشام فوق في حتة اسمها ذات الطوح أو ذات الطواح. 14 دول جيل العشرة بتوع يوم الرجيع، وجيل 70 بتوع بئر معونة عشان ما تتلخبطوش. ال 14 دول كانوا طالعين يدعو الى الله عز وجل، وده يدلك على اهميه الدعوه الى الله. طلعهم فوق في ذات الصنح دي، فخرج عليهم العرب الغساسنة المتنصرين وقتلوهم جميعا الا 14 بس الشبه. ايه العرب الغساسنة دول؟ هم اصلا عرب لكنهم تنصروا اعتنقوا النصرانية. صحيح بيحكمهم ملوك عرب لكنهم تابعين لبيزنطة، للتاج البيزنطي، تابعين لروما. روما كان مين بيحكمها في الوقت ده؟ هرقل، وهرقل كان صليبي. تعرف ده اشبه النهارده بايه الكلام ده؟ لما تسمع في نشرة الاخبار يقول لك مش عارف وهذه الدولة تابعة او هي احدى دول الكومنولث البريطاني. تعرف تسمع كلمة الكومنولث البريطاني هي دي معناها كومنولث، يعني مثلا القرية او البلد او المدينة او الدولة بيحكمها رئيس منهم وكل حاجة مستقلة لكنه تابع الى بريطانيا مثلا، يبقى داخل في حلف معاها، يبقى تابع ليها، يبقى من دول الكومنولث. ده بأسلوب النهاردة. زمان كان اللي بيحكم العرب الغساسنة المتنصرين دول ملوك من العرب لكنهم تابعين اصلا لروما لهرقل. مين كان ملك الغساسنة دول؟ كان اسمه الحارث ابن ابي شمر الغساني، وله ملوك طبعا بيحكموا تابعين له. الحارث ابن ابي شمر الغساني. فأجي سبب 14 من الصحابة استشهدهم في ربيع الاول سنة 8 لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعو الى الله، فقتلوا في ذات الصلح او ذات اصلاح. السبب الثاني ايه؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل الرسل والمبشرين بالاسلام، فارسل سيدنا الحارث ابن عمير الازدي. الحارث ابن عمير الازدي ده اخ من الصحابه، كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم علشان يدعو الى الاسلام. طب هو بعث لمين؟ بعث للحارث ابن ابي شمر الغساني ملك ملوك الغساسنه، الملك بتوع الغساسنه اللي فوق دول في الشمال. وده برضه يقول لك على أهمية الدعوة إلى الله وتبليغ، إن إحنا نبلغ الدعوة ونبلغ الإسلام. فأقول الله أحوصني إليه الحارث بن عمير الأزدي، واخد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كاتب له فيه أدعوك إلى الإسلام والإسلام هو كذا وأسلم تسلم إلى آخر هذه الدعوة، واخد كتاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورايح عشان يديه لملك الملوك الغساسنة دول اللي هو الحارث بن إيه؟ بن أبي شمر الغساني. طلع على واحد اسمه شرحبيل ابن عمرو. شرحبيل ابن عمرو، شرحبيل ده ملك من ملوك الحارث ابن ابي شمر. فشرحبيل ابن عمرو انتصر لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا الحارث ابن عمير الازدي، وبعدين بيقول له لعلك من رسل محمد عليه الصلاه والسلام. بيقول انت باين عليك من جماعه قوى محمد. طب عارفه ازاي؟ ما هو المسلم شكله باين نظيف ونور الايمان على وشه، لان غير العمومه بيكسروا وشهم. يمكن ساعات يقوموا الصبح يبرك عينه ويمشي، ولا بيتوضا ولا بيصلي الفجر ولا بيعرف صلاه، ويجامع شفته ويقول لك لا مفيش حاجه اسمها غصه، انا بتغسل زي انا عايز ابقى مسلم. فتلاقي ريحته باينه وشكله باين ووشه مقشف وحالته كده، يعني ربنا يعافينا، يعني الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ده اشوف المسلم وازاي تلاقي المسلم ده من بيته بيستخدم ميه كتير، واحنا كمسلمين نشطف ونتوضا 5 مرات، والجوامع لازم 3 جدرات ميه وتلاقي فيها ميضه عشان نتوضا، واللي بينام يا دكتور مستحمى. حتى لو واحد في الصيف ده، في الصيف في ناس في اخوه بيستحموا 4 مرتين في الصيف. بيقول لك العرق مش طايق العرق، لان المسلم جبل على النظافه، وبيوت المسلمين نظيفه لان زوجاتهم اخوات، والاخت المسلمه في بيتها بتخلي البيت عباره عن يعني شبه جنه كده من الرائحه الجميله ومن الترتيب والتوضيب والنظافة، وبتغسل دايما باستمرار غسلها نظيف وهكذا. انما غيرنا نظام التكنس وتحط تحت الكنبة، بس المهم ان ايه؟ اكنس جمع 3 وحطها تحت الكنبة، بس المهم ان الكريم يبقى حلو. لا مش احنا، ده احنا مسلمين بيوتنا بتعرف بالنظافة. وفي الاندلس ايام ما كانوا بيفتشوا على المسلمين عشان يموتوهم، ما كانوش عارفين المسلمين، كانوا المسلمين متخفيين. تعرف كانوا يعرفوهم ازاي؟ يقول لك شوف استهلاككم للميه، البيت اللي يستهلك ميه كتير يبقى مسلم. انه هيبقى بيت نظيف. شوف المسلم بيقعد بايه؟ ولذلك هنا شرحبيل ابن عمرو الكافر ده لعنه الله على قوم الكافرين، اول ما شاف سيدنا الحارث ابن عمير الازدي قال له لعلك من رسل محمد. باين على منظرك كده انت من جماعه قوم محمد عليه الصلاه والسلام. ما بعرفش طبعا. والإيمان؟ قال نعم، فقتله. طبعا كل ما يقول النبي يقتل دي إهانة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده انت بتبعت واحد من الإنسان بيبلغ حاجة ولا بتاع بيساء إليه وبيسيء الناس له مثلا، بتعتبر دي بوشك، وبتعتبر دي بوشك، لأن اللي يهين رسولك يبقى هلك أنت، اللي يمين مرسالك يبقى هلك أنت، مش كده مظبوط؟ كذلك لما يموت بقى سيدنا الحارث بن عمير الأزدي عليه رحمة الله ويقتله شرحبيل بن عمرو الكافر ده، يبقى دي على طول إهانة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تبقى إهانة للإسلام، تبقى إهانة للمسلمين. طب واحد يقول لي يمكن الحارث بن أبي سمر اللي هو ملك بنوك البشتاتين دول يمكن ما كانش عاجبه الحال، او كان مثلا متضايق او زعلان، بس هيعمل ايه شرحبيل بن عمرو؟ وما قالوش اقتله مثلا. تعرف لما وصل الخبر للحارث ابن ابي شمر الغفلاني زعل، زعل ان ازاي سيدنا محمد يبعث له رساله كمان، وتهدد قال اني ذاهب الي. هو كمان بيبعث لي؟ لا، تقول لي لا تسلم ايه؟ طب انا بعرف الرجل ده، انا حوالي انا هروح له هناك. العرب الغفلاتين المتنصرين دول عددهم كتير جدا جدا. شرحبيل الحارث بن ابي شمر الغفاري ده يقدر يجمع لوحده 100,000، وجمعهم فعلا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دول موجود 14 في ذات الصلح، وبعدين قتلوا سيدنا الحارث بن عمير الازدي مبعوث النبي، وبعدين عليه السلام والحارث بن ابي شمر الغفاري ده ملك ملوك القسطنطينة بيتوعدني وبيتهددني، طب انا هستنى في المدينه لغايه ما يجيب 100,000 دي يهجم عليا؟ لا، هنشوف 11,000 كانوا غزوه الاحزاب قدام المدينة، وربنا اللي سلم الحمد لله. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. غزوة الأحزاب كانوا 6,000 من قريش بقيادة عيينة من غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، و4,000 من قريش بقيادة أبو سفيان أدى 10,000، و1,000 يهود بنو النضير أدى 11,000، وكانوا المسلمين 1,000 في المدينة. هنستنى بقى لما يقولنا 100,000؟ فالنبي إيه صلى الله عليه وسلم قال لا، لازم نبدا، والدفاع الهجوم خير وسيله للايه؟ للدفاع. وراح قال للصحابه تجاهزوا. وهنا درس، اياك حد من الصحابه قال له رايحين فين يا رسول الله؟ ابدا. ليه؟ احنا جنود، احنا مالنا؟ احنا طالعين نقاتل في سبيل الله بس. نقاتل في الشمال، نقاتل في الجنوب، يبقى القتال في الغرب، يبقى في الشرق، يبقى في الجن، مالناش دعوه. احنا طالعين نقاتل في سبيل الله. فده يعلمنا درس. ان الجندي منضبط، انما احنا ساعات نحاول نحشر ملكاتنا في كل حاجه على نظام فيها يخفيها، لازم اعرف هما يعني كده، لا لازم ايه الموضوع وكده. مع ان الصحابه سبحان الله، الصحابه اعترف بغزوه اهو، احنا هنروح بعيد في رمضان في نفس السنه 3/8، كلهم مع النبي 10,000 عشان يفتحوا مكه، ولا واحد فيهم عارف هيفتح مكه، هما طالعين القتال وبس، فين مش عارفين الجنوب، احنا نازلين على الجنوب قبل مكه ب10 اميال. النبي قال لهم احنا هنفتح مكه عليه الصلاه والسلام. فلو واحد فيهم حشر مناخير ولا قال لك الاخبار ايه ولا النظام ايه، واحد يروح يشمشم كده ويقول لنا احنا رايحين كده على امانه، هو احنا طالعين على امانه اي كلام اي حاجه؟ لا، انت طالع تقاتل في سبيل الله، خلاص ما يهمكش، تقاتل بقى في الشمال بالملش. ولذلك النبي لما قال لهم اطلعوا وتجاهزوا، تجاهز الصحابه وودعوا بقى اخوانهم وعيالهم وخلاص كله رتب وكتب الوصيه بتاعته تمام على انه احتمال ما يرجعش، هم اصلا رايحين مش عشان يرجعوا، كان القتال كده زمان، كان القتال اصلا كده زمان. كان الكلام ده يوم الجمعه، وقالوا لي طب ما في صلاه جمعه. بس انت طالع تقاتل في سبيل الله، طالع تقاتل في سبيل الله، انت واخد بمعالي الامور، يبقى مدرك الجمعه وهتاخد صلاه، ده انت بتجاهد، ده انت طالع فوق السطح، ذروه سلام الاسلام الجهاد. يبقى اللي طالع فوق السطح ده اكيد عدى على الدور الاول والثاني والثالث والرابع، امال يعني كل عزه طالع فوق ده اعلى حاجه فوق. ولذلك كان الكلام ده يوم جمعه، والنبي قال لهم اطلعوا تجاهزوا. فتجاهزوا الصحابه وطلعوا من المدينه، حته اسمها الجرف فوق هنا كده، فوق المدينه المنوره من ناحيه الشمال. طلع عدد الصحابه كام هنا بقى؟ 3,000. 3,000، واحد ما شاء الله 3,000 كتير، صح كتير. لان لو تبصيت لبدر كانت 17 رمضان 3/2، كان عدد المسلمين 314، ومعهمش الا 72 جمل. حتى كان كل ثلاثه بيركبوا من ناحيه بعض. ويركبوا اثنين يمشوا، وبعدين اللي راكب ينزل واحد يركب وهكذا. في احد كان عدد المسلمين اللي طلعوا 1,000، رجع عبد الله بن ابي مسعود بثلث الجيش فضل 700. في الاحزاب كانوا 1,000 و11,000 في شهر شوال 3/4. شوف بقى هنا لما يطلع 3000 ما نسينا نقول في الحديبية في ذي القعدة 6 كانوا 1400، في خيبر شهر المحرم 7 كانوا 1400، هم بتوع الحديبية. فلما يجي يطلعوا هنا بقى في مؤتة 3000 يعتبر عدد ايه؟ طب ما شاء الله حاجة ايه 3000، وذلك الصحابة 1000 3 مرات، وذلك الصحابة كانوا مبسوطين قوي بالعدد، كان يعتبر عددهم كبير قوي 3000. طلعوا في حتة اسمها الغرفة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وخطب الجمعة بالمسلمين، وطلع بقى ايه؟ بقى خارج المدينة علشان يقابل ال 3000، وطبعا ينظمهم ويعين القادة ويديهم خطبة الحرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زي ما البعض متصور ان درويش من الدراويش عليه الصلاة والسلام، ان النبي ده كده التعديل بس ما يعرفش انا في الدين، يقول له قال الرسول ده ان الدين ده ما ينفعش الا في الجامع، ما يطلعش بره الجامع، تطلع بره الجامع تدينك جوه الجامع، اطلع من غير دين امشي في الشارع، طلعوا ديننا في الشارع وطلعوا ديننا في البيوت وفي المصانع. انا مش عارف مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ في حاجه اسمها الدين جوه الجامع، طب وبره الجامع؟ ابقى بلا دين؟ ابقى في الشارع بلا دين؟ ابقى في بيتي بلا دين؟ ايه الخيبه دي؟ مش عارف. والنهارده اي واحد بيكتب الدين؟ ما هو هيصر اي واحد بيبقى اي فتوى ماشي دين في الجامع. طب انا لما امشي في الشارع وما انا مقطع الاذى عن الطريق دي تبقى في ايه دي؟ ايه مقطع الاذى عن الطريق؟ مين اللي قال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي علمني ادب الاستئذان في البيوت وخبط 3 مرات في ظهر الباب واقول قال لي مين؟ اقول فلان. ولا الدين ما ينفعش الا هناك في الجامع؟ لا ده كلام تخريف، ده كلام ناس مش منضبطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه طلع علشان يدي خطبه الحرب وينظم المسلمين، ما قالهمش بقى احنا بتوع الدين جوه الجامع، اطلع بره الجامع تدينك جوه. اللي عايز يطلع بره في الشارع يطلع دينه بره في الجامع يحطه، واللي يطلع بره في الجامع كده عادي كده. لا مش ده الاسلام، اللي يقول كده مش على الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طلع منطقه الجرح دي، وجد الصحابه مصطفين، فبدا يعين القاده عليه الصلاه والسلام. فقال فين زيد بن حارثه؟ قال تمام يا رسول الله، القائد الجيش زيد بن حارثه، خد الراية. راح عاطين الراية، كان القائد هو اللي يمسك الراية. راح قال فإن قتل زيد بن حارثة فين جعفر؟ ابن أبي طالب ده عم ابن عم النبي سيدنا جعفر. قال له نعم يا رسول الله. قال إن قتل زيد يبقى أنت القائد. سيدنا جعفر ده كان أول غزوة يطلعها دي بقى، اللي هي غزوة مؤتة دي. قال له هو كان فين؟ كان في الحبشة. لأنه هو رجع بعد إيه؟ بعد فتح خيبر. فتح خيبر كان في شهر محرم 7، مش ده بعد ما رجع، كان النبي فتح خيبر، فقام النبي من فرحته قام حجن، حجن يعني بقى يمشي على رجل واحدة كده، عرب كده اللي بيتوحد، ينط على رجل واحدة كده، والتزم سيدنا جعفر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر وبادر، وقال نفسه أدري بأيهما أقر، والله ما أنا عارف أصلح بإيه، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، اللي هو ابن عم النبي، كان عنده هنا 33 سنة، وكان متجوز 60 أسماء بنت عميس، ومخلف منها 2، سيدنا عبد الله، سيدنا محمد، محمد بن جعفر، وسيدنا عبد الله بن جعفر 33 سنه. شوف عمل ايه في الغزوه دي. فالنبي قال لو قتل زيد بن حارثه يبقى قائد الجيش جعفر ابن ابي طالب، فان قتل جعفر فين عبد الله بن رواحه الانصاري؟ شويه سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري جاي، كنت فين؟ ما الذي خلفك؟ وناخد درس برضه من دي. سيدنا عبد الله شوف شده ورع وتقواه، قال لك ما دام النبي قال لنا اطلعوا عليه الصلاه والسلام، وبعدين هيجي لنا بعد صلاه الجمعه، اروح اصلي الجمعه. اصلي بعد النبي الجمعه فرصه. طب قول له ما الذي خلفك؟ كنت فين يا عبد الله؟ عبد الله بن رواحه الانصاري ده من السابقين في الاسلام، وكانوا من ال 12 اللي تمت معاهم بيعه العقبه الثانيه. 13 من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي السنه اللي بعدها على طول هجر النبي. بعثه 3-1 على طول هجره من الهجره. فعبد الله بن رواحه الانصاري بيسال عن النبي ما الذي خلفك؟ قال كنت اجمع معك يا رسول الله. يعني قلت اصلي الجمعه معاك يوم النبي يدينا درس ويديه برضه، واحنا من وراه يقول لنا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. ثلاثة يا عبد الله انت رايح فين؟ انت رايح جواز في سبيل الله، يبقى صلاه جمعه ايه؟ نص صلاه جمعه ده انت لازم تبص لمن هو لما هو اعلى. انت طالع في سبيل الله قتال، يبقى قطعا هتاخد ثواب الجمعه وثواب، ده انت واخد اعلى ثواب، اعلى ثواب في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لغدوة في سبيل الله، يعني تطلع الصبح او روحه يعني ترجع في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. طيب يا عبد الله، عبد الله بن رواحه الانصاري، لو استشهد جعفر ابن ابي طالب يبقى انت القائد، تمام؟ يبقى النبي عين كم قائد كده؟ ثلاثه. وراح قايل النبي صلى الله عليه وسلم: فان قتل عبد الله بن رواحه الانصاري فليرتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليه. ما حدش قال لو استشهد بقى وقتل عبد الله بن رواحه الانصاري القائد الثاني ده، اختاروا منكم واحد. درس كده بقى. سيدنا جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي جدا جدا، قال له: يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، نعم. قال: ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي. في حاجه مكلكعه في نفسي، تعبان متضايق، يعني انا بصراحه كده ما كنتش عايز ان زيد بن حارثه يبقى قائد علي. اقول اللي في قلبي، ما هو ده درس اهو. اوعى تخلي حاجه في قلبك، اوعى تفتح ديار، ارجم ارجم. احنا من نظام فتح الديار، كل واحد فتح فيه ديار كتير، يقول لك انا في كسب، انا كاسم، انا بعزي، بس هيجي عليا يوم ما نسمع. طب وليه يجي عليك يوم ليه؟ ما تطلع يا سيدي، طلع اللي في قلبك وقول، طلع. يا ليه تعرف احنا لو بنقول لبعض اللي مزعلنا من بعض، والله انتوا حبايب مش هتقوم، ما يجيبش اي مدخل علينا. انما في الناس من النظام اللي ايه، اللي يعبي يعبي، يفضل يبلع ويبقى لما تبص يجي مره يقول لك: اهو انا مش طايق، ده انا سكت يا راجل ده كام سنه. طب كنت وانت فين كام سنه وانا عليك جن؟ ما تقول لي ايه الموضوع؟ ايه اللي انت شايله مني؟ زعلتك في ايه؟ في ايه بيني وبينك؟ انما لو خصوصا كمان اللي شعب ازاي؟ تبص كده راحت حكت لطوب الارض، لطوب الارض، وحط الموضوع بتاعها ده في 7 كلمات ما بيخلصوش، والثانيه ولا عندها فكره، ولا عندها فكره، ولا طب تقولي لها كلها، ولا اقول لها ليه ما بتشوفش؟ يا اتعمل في عينيها يا تستهبل، قولي لها يا ست والله انت مش عارف. قلت له: والله صدقني حتى على مستوانا احنا كرجاله في حاجات كتير جدا جدا انت بتعملها في سنيه وفي سنيه كده، يعني مش واخد بالك منها، يمكن دي تضايق حد قدامك. تعرف ان قدامك لو قال لك: انا قصدي لما تبقاش تعمل الموضوع في عشان الصراحه بلاقيه خلاص انت. انما لو رحت حكيت للناس كلهم وهو ما عندوش فكره هيغير نفسه؟ عادي، هو يعرف ان هو بيعمل حاجه غلط. يعني شوف سيدنا جعفر كان ممكن يعمل ايه؟ خلاص النبي قال خلاص انتهى الموضوع. كان ممكن يجي هو في وسط الجيش ويقعد مع مثلا مع اخ صاحبه كده ويقول له: والله انا ما كنتش عايز زيد بن حارثه ده يبقى قائد عليا. اه والله مثلا يوم ده رحنا هنا ازاي ونتصور جعفر ما كانش عايز زيد يبقى قائد عليه. عرفت ان زيد ما كانش، جعفر ما كانش عارف ان زيد والجيش كله يمكن الشيطان يخش. يقول لك: طب ما تيجي نشيله بقى، ده جعفر ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. الله، ده اولى. بس يا اخوانا النبي هو اللي عينه، لا معلش. بقى الشغلانه وفرصه، شوف بقى اللي هيحصل ايه. انما لما طلعها هو من صدره بمنتهى البساطه: يا رسول الله، ما كنت لارغب ان تستعملها زيدا علي، كنت عايز زيدا بقى انت يبقى قائد. طلعت اللي في نفسك، ارتحت، اوعى تخلي حاجه مكلكعه في نفسك. طب القرار، القرار هو ايه؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيعلمنا الاسلام كده، قول اللي عندك، اعترض زي ما انت عايز، لكن لازم تلتزم بالقرار النهائي والاخير. يوم النبي قال له: خلاص يا جعفر قلت اللي عندك؟ قال له: قال: انزل ما امرك الله فانك لا تدري اي ذلك خير. حاضر يا رسول الله. انتهى الموضوع، انتهى. حاجه جت مكلكعه في نفسك وطلعتها والنبي رد عليك وانتهت بساعتها. ملهاش ديون، ملهاش دين، خلاص. انزل ما امرك الله فانك لا تدري اي ذلك خير. حاضر يا رسول الله. انتهت. خلاص. فضل الجيش، تمام. 3000 القائد زيد بن حارثه، ان قتل يبقى جعفر بن ابي طالب، ان قتل يبقى عبد الله بن رواحه الانصاري. واحد من اليهود واقف اسمه النعمان ابن صمحه. الله اعلم ايه اللي موقفه في المواضيع دي، بس طبعا اليهود لازم يحطوا مناخيرهم، يعني هيسيبوا الموضوع كده، هيسيبوا المسلمين في حالهم، لازم يرخروا عليهم. النعمان ابن صمحه واقف يسمع بعد النبي ما خلص كلامه صلى الله عليه وسلم، بيقول له: ابا القاسم، شوف الخط بقى، ابا القاسم، ان كنت نبيا، ان لا نبي غصب عنك عليه الصلاه والسلام، ان كنت نبيا فسميت من سميت إن كنت قتلوا قتلوا. إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل فقالوا إن قتل فلو سمي مئة قتلوا جميعا. يقول يعني لو أنت نبي جد أنت مش قلت دلوقتي قائد الجيش زاد بن حارثة فإن قتل يبقى لازم هيقتل. لأن الأنبياء لو قالوا على واحد إن قتل يبقى لازم هيقتل. ولو سموا مية لو قعدوا قالوا قتل فلان مفلان قتل فلان مفلان لو قتل فلان مفلان وسموا مية لازم المية يموتوا كلهم إن كنت نبيا. يعني ده لو كنت نبي يعني. وراح رايح يلاقوا في مين بقى؟ في قائد الجيش اللي هو سيدنا زيد بن حارثة. راح للنعمان النعمان بن طلحة بقى قال يا حاج إلى أهلي الحق وسط بقى تعمل وصيتك بقى وخلص وصلنا يعني فلا ترجع الى محمد فلا ترجع الى محمد ابدا ان كان نبيا. ان كان نبيا قال نعم اشهد انه نبي صادق بار. نبي ده نبي غصب عنك وغصب عننا عينك. اشهد انه نبي صادق بار على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثه. فده برضه يعلمنا ايه؟ يعلمنا اليقين. ما يجيش واحد يقعد يشخصك في دماغنا بحاجه كده واحد من جماعه الشيوعيين واحد من جماعه الصليبيين من جماعه اليهود من جماعه المركزيين ويقول لك الاسلام ده مش هتقول اه والله انت مش مبالا والموضوع ده اه والله شوف هو ده ايه هو اي واحد يهزك ده عقيده يا راجل ده دين في قلبك اسال اه لكن مش اي حد ياثر فيك هذا مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطى الاوامر خلاص التعليمات وهيبتدي الجيش يتحرك فلازم يلقى عليه خطبه. شوف بقى الخطبه سريعه طبعا عشان مفيش وقت نقولها بالتفصيل خلاصتها الاتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلمين تروحوا مؤته دي تروحوا قرية مؤتة أو تروحوا ناحية الشام ده اللي هم المسلمين تحصلوا في مؤتة تروحوا في مؤتة. هنا بقى نقول حاجة برضه قبل ما نكمل الفرق بين السرية والغزوة ايه؟ أصل بعض العلماء السيرة بيطلقوا على غزوة مؤتة سرية مؤتة يعني يمكن تراها لك سرية مؤتة أو غزوة مؤتة. الفرق بين الاثنين ايه؟ السرية هي اللي مش فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بيسيرها النبي. الغزوة هي اللي بيطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو النبي كان في قتال يطلق على القتال ده غزوة ما كانش فيه يبقى اسمه سرية. فمؤتة دي ما كانش النبي معاه لكن الفقهاء سموها برضه غزوة مؤتة او يقولوا عليها احيانا سرية مؤتة لان كان عدد المسلمين كبير جدا جدا جدا ولان كان فيها نتائج طيبة جدا تحققت فاطلقوا عليها غزوة برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم قانون الحرب فبيقول لهم اقفوا الاول بره خشوش اي بلد الا لما تعلموا الاول الاسلام كلهم اسلموا. لو اسلموا يبقى والله خير. ما اسلموش طب لو سمحتوا نخش البلد ونحتلها وتبقوا انتوا موجودين فيها وما اعتبرش احتلال في الحاله دي عشان نقيم عليها شرع الله ويبقى انتوا موجودين فيها عادي لكم عهد وميثاق معانا مش عايزين يبقى تقتلوهم عشان تاخدوا البلد غصب عنهم عنوه لان الارض ملك لله. لكن شوف التعاليم بقى الساميه السابقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا فتموتوش رجل كبير ولا صبي ولا امرأة ولا تقلعوا درعا ولا تحرقوا ثمارا او شجرا. شوف الادب ما تحرقوش اي زرع ليه ولا تقلعوا شجر ولا تخلعوه ولا تموتوا اولاد ولا نساء ولا شيوخ. بربط في عصر التقدم والمدنية والتطور حد بيعمل بالكلام ده النهارده ولا حتى دول اللي بيسموها الدول العظمى الكبيره اللي مش عارف اللي عندها حقوق الانسان وميثاق العالمي الكذابين دول كلهم ما بينفذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعرف وقت الحرب بيعملوا ايه؟ بيضربوا في المستشفيات ويبقى المستشفى معمول عليها علامه مستشفى ومع رغم ان دي فيها ناس يعني مرضى وعجزه ومع ذلك بتضربها الطيارات بتضربها الطيارات مفيش رحمه. وديك شايف اليهود وديك شايف اليهود عملوا ايه في المسلمين وديك شايف في الهند اللي ربنا جحمها المصير اللي اسمها اندرا غاندي عملت ايه وما كانش في وقت حرب وسلطت الهندوس على المسلمين يقتلوا فيهم في مذبحة آسام ودينا شايفين في بنجلاديش وفي كل مكان اديكوا شايفين وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعاليم الساميه للمسلمين لا تقتلوا شيخا ولا صبي ولا امرأة ولا تقلعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. خرج الجيش خد التعليمات وطلعين، وهم طالعين سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري ده اللي هو القائد رقم كام؟ رقم ثلاثه ده بكى بكى قالوا ما يبكيك عارف ليه خير؟ قال والله ما بي حب للدنيا ولا طراوة بكم، هو تفتكر انه معايا يعني عشان مثلا بحب الدنيا ولا انا يعني زعلان على عيالي ولا على مراتي ولا على فلوسي ولا لا، غير اني تذكرت آية من كتاب الله عز وجل. يقول غير اني تذكرت آية من كتاب الله عز وجل. وشوف اللي طلع في سبيل الله بيفتكر ايه؟ هو ماشي يقول لك العيال ولا الزوجه ولا الفلوس، لا ده طالع بيقول انا متذكر قبل ما يطلع خلاص ويمشي، يقول انا متذكر ايه، تذكرت ايه من كتاب الله يقول ربنا فيها هي سوره مريم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ان هو يعني هيبقى الصراط على جهنم والصراط حد كحد السيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم من يسير كالبرق ومنكم من يسير كالريح المرسلة ومنكم من يجري ومنكم من يمشي ومنكم من يزحف فتتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله وتهوى به الى قاع النار. فسيدنا عبد الله بن رواحة الانصاري شاغل نفسه مشغول خالص لدرجة انه بيعيط يقول فلست ادري كيف لي بالصدور بعد الورود. يا ترى بعد ما حارب وان منكم الا واردها، بعد ما حارب على هذا الصراط هبقى اصدر عنه ازاي؟ يعني هكون من اللي بيمشوا زي البرق ولا زي الريح ولا اللي كانوا بيجروا ملك، هيكون وضعي ايه؟ وبكى سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري. شوف اللي هو شغله ايه؟ شغله هذا الامر. طيب طلع الجيش. فضلوا ماشيين الجيش 3000 جم في حته اسمها وادي القرى ريحوا فيها شويه كده وبعدين كملوا ايه؟ المسير تجاه الشام. طبعا العرب الغطاسين المتنصرين اللي هم في الشام فوق عارفين ان الموضوع مش هيشعر على الاستاذ مش هيمروا بخير، ومع المسلمين هيسكتوا موتهم 14 في ذات الطلح وموتين وموتوا سيدنا الحارث بن عمار الازدي والمسلمين هيسكتوا؟ لا، شرحبيل بن عمرو خايف اللي هو موت طبعوس النبي الحارث بن عمار الازدي، شرحبيل بن عمرو ده اللي موته، شرحبيل بن عمرو ده خايف جدا له اخ اسمه سدوس بن عمرو، قال له اطلع مع سريه كده معاك يا سدوس وشوف لنا كده حال المسلمين ايه؟ يعني احنا نكون جايين في السكه ولا حاجه. طلع سدوس بن عمرو لو هو اخذ رحيل بن عمرو ده في سريه مكونه من 50 بيستكشفوا الطريق بيشوفوا المسلمين ناويين ييجوا ولا مش هييجوا وهييجوا بكام وعددهم ازاي. فطلعوا بقى عشان يشوفوا هذا الامر. بفضل ربك شفموا المسلمين، المسلمين لمحوهم. جيل وراهم طوروهم حصروهم قبضوا عليهم. وقتلوهم جميعا. 50 وصل الامر لشرحبيل ابن عمرو ان اخوه سدوس والخمسين اللي معاه كلهم في طيس 50. فقال لك المسلمين يعني فطرهم ب50 ده يعتبر مش فطار بقى ده يعني ايه؟ بيمقمقوا كده او بيسموها ايه بيمزمزوا مثلا حاجه زي كده يعني. امال هيعملوا ايه بقى لما يجوا يفطرونا دول؟ ارتعد شرحبيل. طب ما انت كنت عامل راجل موت طلعوش النبي صلى الله عليه وسلم خليك راجل على طول. ارتعد وارسل الى الحارث ابن ابي شمر الغساني قال المسلمين جايين وخدوا في السكه كده وهم ماشيين 50 فشوف النظام ايه. قالوا المسلمين ما ينفعش معاهم ده لازم بقى الايه نجهز نفسنا تجهيز كامل وتهني. يجمع الحارث ابن ابي شمر الغساني كام؟ 100,000 ويعين عليه واحد اسمه ملك ابن راكلة مات برضه كتير الحمد لله قد حنوه 100,000 وبعدين ايه مش كمان خايفين الحارث ابن ابي شمر الغساني قال 100,000 مش كتير برضه للمسلمين يا عم. طب نعمل ايه؟ راح بعت لهرقل. ما هو لو سالك هو تابع لايه؟ للدار الرومانيه تابع لهرقل. قال له الحقنا بمدد من عندك ابعت ابعت لنا جنود على قد ما تقدر لان دول مسلمين اللي جايين والمسلمين بيلعبوا طبعا في القتال ما عارفين بيموتوا في سبيل الله هتخوف ما فيش قدامه قال له الجنه يجري على طول. هرقل راح بعت له كام؟ 100,000 شفت الجن؟ سبحان الله العظيم 100,000 وهم عندهم 100,000 يبقى 200,000 والمسلمين قلنا كام؟ 3,000 ده سلاح الفرسان بس سلاح الفرسان بس بتاع الرومان ما يقلش عن 50,000 ده ناحيه فرسان بس لانه معرضهم 200,000. اهو انت بقى لو مدرس حساب في المدرسه وبتدرس للطلبه انت بتدرس حساب عادي، تعالى اشرح لهم النسبه والتناسب. وانت بتشرح النسبه والتناسب اديهم فكره، قول لهم مثلا هناخد مثلا فمثلا في غزوه مؤتة اللي كسبوا المدى الاولى 3-8 بسرعه جدا اهو، تشرح للطلبه ايه؟ حساب. انت تشرح لهم سيره، لا انت بتقول لهم حساب عشان تقول لهم دلوقتي نسبه والتناسب ازاي؟ كان غزوه مؤتة دي كان عدد المسلمين 3000 وراح كاتب لهم 3000، وعدد العرب ان الغطاسين المتنصرين 100,000 والروم بعتوا لهم 100,000 بعددهم 200,000، 3000 الى 200,000 النسبه تبقى كام؟ فعلا 3 اصفار مع 3 اصفار هيفضل 3 الى 200، لما تقسم 200 على 3 هيديك حوالي 69.5، مفيش نص راجل فيبقى 1 الى 70. يبقى النسبه 1 الى 70، ما هتبقى 69.5 هتقول مفيش قرب لاقرب بتاع، لا هتبقى ايه؟ 1 ل 70. مطلوب من كل مسلم انه يقتل كام؟ 70. ولو استشهد المسلم ده ال 70 بتوعه هيتوزعوا على الباقي. هيتوزعوا مطلوب فاضيين من احنا موتهم. ولا هيفضلوا واقفين يقولوا ده احنا كان لا. فشوف النسبة 200,000 والمسلمين 3000. ولذلك لما وصل الخبر لسيدنا زيد كان وصل حتة اسمها ميعان، وميعان دي داخل حدود الشام ب 50 ميل جوه في الشام ميعان. فلما وصل الخبر وقال له طب وصلوا ازاي؟ هو المسلمين مش درويش مطلع طبعا سريه الاطلاع قدام، فريق طبعا قدامه تستكشف وتشوف الموضوع ايه والنظام ايه. فجاله الخبر بان الروم بعتوا 100,000 والعرب الغفاسين المتنصرين 100,000 بقوا 200,000. فطبعا شان القائد المسلم لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل اجتماع يستشير فيه الصحابه، ما يركبش دماغه، مفيش حاجه اسمها يركب دماغه ويقول هو القرار، والناس تقول ايوه هو القرار وهو اخترناك وهنمشي وراك. لا مش كده، ما هو يعني هو اللي بيفهم كله بهايم ولا ايه؟ لا، وامرهم شورى بينهم، بس الشورى مش يسقفوا، ما مصابتنا بكده، ما هو الشورى فهم يسقفوا عمال على البطاط، هو عايزين يغفلوا كده فروح عايز يغفل كيف الشغال ايه الموضوع ده كده؟ اه اي حاجه والله يصدقون اي حاجه، اي حاجه مسقف وخلاص، سقف سقف يا جدع سقف كله على نظام كده يعني. انما شوف سيدنا زيد بن حارثه راجل عاقل، ياخد استشاره برضه ويشير الناس، لا خبر من استشاره، جمع عمل اجتماع، الاجتماع ده قعد 48 ساعه، قعد يومين في مدينه ميعان دي، ليه؟ ياخد ويدي مع الصحابه يشوف رايهم ايه؟ يعملوا ايه؟ كان الصحابه الحقيقه لهم راي، هم انقسموا الى رايين يعني. واحد منهم اختلفوا؟ لا ما اختلفوش، بس طبعا ده له راي وده راي، ففي خلاف اه في ما اختلفوش يعني معناها قطعوا بعض، لا، لكن اختلفوا في الراي، ده له راي وده له راي. الراي الاولاني بيقول نفضل زي ما احنا 3000 ونبعت بسرعه مبعوث مرسال يقول له يا رسول الله عدد اللي قدامنا 200,000، الحل ايه؟ هتبعت لنا مدد من عندك ولا نرجع ولا نكمل؟ طيب والراي الثاني؟ الراي الثاني قال لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بعتنا وارسلنا يبقى هنقاتل، هنقاتل ان شاء الله يكونوا 500,000. اختلفوا الصحابه طبعا الخلاف ده كان حد وده بيتكلم وده بيرد عليه وده بيشوف نظامه ايه وده بيعرض الاوجه واللي بيقولها وده بيرد وده كذا، لكن اخوه برضه اخوه ما جاش واحد قال لا انا ضد الراي ده انا هنرجع للنار. لا يا عم ماليش دعوه ده 3000 على لا لا، صحابه فيهم فيهم التزام واحنا بنتعلم من وراه، احنا اختلف مع بعض ووجهه نظرك دي وجهه نظري، بس انت كلك في النار وانا كلك في النار ما اعطيش بقى. المهم مش قاعد 48 ساعه في ميعان ده يومين. قام سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري، وكان سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري هو القائد رقم 3، كان يميل للراي ان هو ايه؟ ان هم يقاتلوا ويستمروا وما يرجعوش ولا يبعثوا للنبي ولا يقولوا له بعثنا مدد ولا ياخدوا رايه، لا ما دام صلحوا فخلاص لانه قائد. وقام الحقيقه قال كلمه في منتهى العظمه نقول نصها يعني دي النص. يقول لهم ان الذي تكرهون 3000 هم 200,000 بتاع للذي خرجتم تطلبون الشهاده في سبيل الله، فالذين صغيرين هم وانتوا طالعين عشان تقولوا 200,000 ودول يقولوا 3000، لا انتوا طالعين عشان الشهاده ده. ان الذي تكرهون الذي خرجتم تطلبون الشهاده في سبيل الله وما نقاتل الناس بعدد ولا عده ولا كثره. اقعدوا تفكروا احنا بنقاتل بالعدد، ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. اه نقاتل بالاسلام. ولقد رايتنا يوم بدر، انتوا ناسيين يوم بدر، وما معنا الا فرسان، ويوم احد فرس واحد، فانطلقوا الى ما امركم به النبي صلى الله عليه وسلم. فاما هي حاجه من الاثنين، فقد وعدنا الله احدى الحسنيين والاثنين حلوين، اما ظهور عليهم فننتصر، وهذا ما وعدنا رسولنا وليس لوعده خلف. طيب، واما الشهاده في سبيل الله، يعني اجنبي عن مش الشهداء، مش الاثنين حلوين؟ ولذلك راح قايل لهم على طول ايه؟ فلنلحق بالاخوان نرافقهم في الجنان. يلا بقى نلحق لاخواننا اللي تبعونا في بدر وفي احد وفي الاحزاب، ونلحق بيهم، نلحق، فلنلحق بالاخوان نرافقهم في الجنان. الحقيقه كانت كلمته قويه جدا واثرت في الصحابه كتير، فتحمس الصحابه واصروا على القتال في سبيل الله عز وجل، وانهم لا يمكن هيبعثوا رسالة النبي ولا هيبعثوا له حاجه، هم هينطلقوا للقتال على طول، وكلهم انحازوا لراي سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري والتزموا به، وواصل الجيش زحفه تجاه الشام. طبعا زيد بن حارثه عارف ان عدده 3000 وهم 200000. اللي تخاف عليه هنا ايه؟ انهم يعملوا عليك التفاف او تطويق او خطاب، وذلك المفروض تعمل ايه؟ دي خطه حربيه بقى. انحاز سيدنا زيد بن حارثه لاقرب قريه هنا اللي هي قريه مؤته اللي تمت الغزوه باسمها. ليه دخل القريه دي؟ لان الروم لو لفوا عليه وعملوا عليه دايره هيضيعوا 3000. لو 200000 لفوا على 3000 هيضيعوهم خلاص. يعني تتصور لو ال 200000 جموا بس مفيش خطاب ولا حاجه. يعني يجروا بس على 3000 دول وعدوهم الناحيه الثانيه. مثلا هيبقوا خلاص. 3000 في 13، 3000 واقفين كده في الصحراء و200000 لفوا حواليهم وجموا عليهم. مفيش خطاب ولا حاجه، مجرد جري بس. يعني هم يقولوا مثلا عدوا الناحيه الثانيه. يعني عدوا عليهم كده الناحيه الثانيه بس. وزيك زاد بن حارثه عشان يبقى ذكي واعي، هو المسلم كان ينفصل. انحاز لقريه مؤتدي وراح داخل فيه. ليه؟ هيبقى ظهره سليم وجنابه سليمه، هيبقى المشكله كلها ايه؟ اللي في الوش بس، يقدر بقى ايه؟ ينعك ال 200000 تمام. وهو مطمئن من اليمين شمال تمام، والخلف مفيش حد حييجي. وبالفعل دخل سيدنا زيد بن حارثه قريه مؤتة وتحصن بها، وبدا في اعداد الجيش والصفوف، صف الصفوف. كان الجيش زمان بيتكون من الاكل، ميمنه كان حاكم اليمين، ميسره في الشمال، قلب ده في النص، مؤخره ورا القلب ساقه. المؤخره دي اللي بتدي الميمنه وبتدي القلب وبتدي الميسره. لو حد كش حد حصل حاجه بديل على طول مكانه، الامدادات كلها. الساقه اللي ورا دي الشؤون الاداريه النهارده، زي الشؤون الاداريه اللي تعمل الاكل وتجيب التعيين توزعه على العساكر، الجنود الاخوه، وتجيب السيوف اللي اتكسر سيفه تديله على طول سيف مكانه، حد عايز محتاج حاجه، حد كذا، اللي هي الايه؟ الساقه اللي ورا دي خالص. كان على ميمنه سيدنا قطبه بن قتاده، كان على ميسره سيدنا سعد بن عباده وابن عبايه، عبايه او عباده. سيدنا سعد بن عباده ده في الميسره. طب نسال بقى، كان القوات فين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم. قال زيد بن حارثه فيبقى جعفر وبعدين عبد الله بن رواحه الانصاري. فين الثلاثة دول؟ ياك قاعدين في الساق ورا مريحين ومدندشين ومروقين ويقولوا اضرب رجل اضرب رجل الكبار اضرب وخش. لا، ده الثلاث قوات دول في القلب، وهكذا القادة دائما في القلب، والقلب ده بيبقى فيه الدعك كله، كل القتال في القلب، والثلاث قوات جوه ورا بعض ومع بعض، حطت الرايات والاعلام والميمنة لما يتمد القلب. وسيدنا زيد بن حارثة بيقول لهم قبة القتال، شجعهم وحمسهم انهم يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ويأدبوا الروم والعرب الغطاسين المتنصرين، ويوروهم المسلمين بقى دول ايه. بدأ القتال. طبعا العرب الروم بقى كانوا متصورين ان يعني العملية هتاخد ساعة. ساعة من كتير وكله انتهى يعني. خلصوا عليه. اليوم الاولاني كله قتال، ما حصلش حاجه. لكن المسلمين قتلوا كتير من الروم. حتى سبحان الله حضر في الغزوه ديت كان اول مره يحضرها برضه سيدنا ابو هريره. ابو هريره لانه اسلم في اخر غزوه خيبر. اسلم سنه 7 بعد فتح خيبر ابو هريره. كان اول مره يحضر غزوه بقى سيدنا ابو هريره اللي هي غزوه ايه؟ غزوه مؤته. ولذلك هو بيروي حديث عن نفسه. بيقول لما رايت جموع الرومان وشاف ال 200000 قدامه والرومان بقى ايه مبركشين بقى القوة بتاع بيقول لم 200000 بقى شوف احنا هنجيبهم ازاي 200000 دول. بيقول لما رايت جموع الرومان درق بصري. مين واقف جنبه؟ سيدنا ثابت بن اكرم الله يرحمه ويغفر له رحمه. يا رب ثبت ابن اقرا حضر غزوه موته دي له قصه هنقولها لكم برضه في الاخر. هو مات شهيد، كان طالع في استطلاع لسيدنا خالد بن الوليد في جيش الخلافه. الكلام ده كان في عهد سيدنا ابو بكر الصديق. كان واحد هو اخ برضه ده سبحان الله اسمه طليحه، بن خويلد. كان جاء في دماغه هفه كده، عمل نفسه رسول وقال ده انا رسول بيبعت الي وبيجي لي وحي. فراح سيدنا ابو بكر الصديق صير اليه جيش، بس في معركه اسمها بزاخه، بالخط. كان اثنين دول استصلاح، ثابت ابن اكرم كان منهم، وكان واحد ثاني اسمه عكاشه بن مقفل. اثنين دول فقتلهم طليحه ابن خويلد، وبعد كده اسلم وعائل ورجع تاني الحمد لله وتاب الى الله واستغفر ربنا وبار. انت فاكر انت قتلت مين؟ لما جت لك الرقعه بتاعت النبوه دي فاكر انت قتلت مين؟ قتلت الشهيدين الاثنين، ثابت ابن اكرم وعكاشه بن محصن. فشوف ربه ايه؟ كانوا سبحان الله كان عندهم بلاغه في الكلام. قال الحمد لله الذي شرفهما بيدي ولم يهنوا بايديهما. يعني الحمد لله ان ربنا شرفهم ان انا اللي موتتهم، لان كنت انا هكافر فماتوا ايه؟ ماتوا شهداء. لكن لو حد منهم كان موتني فيها كان كنت هموت كافر، كنت هموت مهان. او ده ثابت ابن اكرم كان راجل كبير هو. فوقف جنب ابو هريره، هنا الكلام ده بيرجع لجزء مؤتة بقى. وقف جنب ابو هريره، فلما لقى ابو هريره عينه تاخد في الرومان والمنظر شده، شوف بقى الاخ لما يثبت اخوه مش يبقى واقف جنبه روح تعبان معنويات، لا لازم ترفع من معنويات اخوه. فعلى طول سيدنا ثابت ابن اكرم بص لما مالك يا ابا هريره؟ مالك يا ابا هريره؟ ايه في ايه؟ شافك انا كده يعني عينك زاغت كده وفرحت ايه؟ لعلك ترى جموعا كثيره؟ انت بغيرك اللي انت القطر اللي انت شايفها دي؟ فعلا لم تشهدنا بجد. ايوه صح مالك حق، اصل انت ما كنتش معانا في بدر، ما كنتش معانا في بدر، لم تشهدنا ببدر. إنا لم ننصر بالكثرة، اوعى تفتكر احنا بنغلب بعناتنا. فثبت سيدنا ابو هريرة. ثبت. اللي ثبته مين؟ سيدنا ثابت بن اكرم ده. فبدأت المعركة أول يوم اللي هما مش عارفين يعملوا حاجة، ومات منهم عدد كبير. ثاني يوم برضه مش عارفين يعملوا حاجة. بس هو اللي بيحصل إيه بقى؟ قبل المغرب كده بشوية، المغرب الشمس بتغيب، فالرومان هو راجعين والمسلمين إيه؟ يرجعوا. يعني ما في فصل بين القوات كده، ودول نظموا نفسهم ودول نظموا نفسهم. يجي الليل يصبح الصبح يبتدي ايه؟ المعركة على طول. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، ثالث يوم. ست أيام وال 3000 مدوخين ال 200,000. وال 200,000 مش عايزين يعملوا معاها حاجة أبدا. شهر ربك بقى اليوم الثالث ده يعني سبحان الله ثبت المسلمين خلاص، ربنا بيكرمهم بقى بالشهادة. فشاء الله انه يستشهد الثلاثة اللي النبي قال عليهم، فإن قتل فإن قتل فإن قتل الثلاثة قتلوا. استشهدوا، بس ازاي بقى؟ زي ابن حارثة كان أول واحد. هو ماسك الراية استشهد. قتل. قبل الراية على طول ما دفعة تقع واخدها مين؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أول قاتل، أول قائد استشهد سيدنا زيد بن حارثة. خد الراية في 1000 كيلو ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشرح للصحابة ما يحدث للمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع علي الأرض حتى رأيت معتركهم. كان استشهد زيد بن حارثة. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب. ولسه هيكمل لهم النبي، لما نكمل إحنا بقى الأول بعدين نقول. خد الراية سيدنا جعفر بعد سيدنا زيد بن حارثة. كان عنده 33 سنة زي ما قلت لك شاب لسه. سيدنا جعفر خد الرايه وظل يقاتل قتالا شديدا حتى نزل على الفرس بتاعه، كان راكب فرس. فلقى الفرس بيخش في لحمه قدامه الرومان مش عارف ايه، الفرس بيدق معوف مش عارف يخليه يسلب فيهم. فنزل على الفرس، طب يسيب الفرس؟ طب يسيب حد من الرومان يغلب؟ فعقر الفرس. ولذلك يقول علماء السيره فكان اول من عقر في الاسلام هو جعفر. عقر الفرس عشان العدو من واحد ما يستفدش اي عتاد منك. اثنين ما عندكش بقى فرصه للرجوع خالص، لابد من القتال. وعسى ما يعرفوش. فدخل سيدنا جعفر وقاتل قتالا كبيرا. طب ايه اللي ثبته في الموقف ده؟ يمشي الشعر بيقول ايه؟ يا حبذا الجنة والله لولا الجنة ما هتثبت. لولا الجنة ما هتثبت. كان بخبتنا احنا 67 كانوا بيوزعوا على الجنود، اولا كانوا عاملين حفلة للجنود حفله بقى وجميع رقصات ورقصين وفنانين وفنانات وفرحه الخيبه تنوم الصبح على طول. كانوا سهرانين طبعا وشاربين، فعبال ما يدعكوا بعينيهم وقالوا ساعه نظر ولا ساعه نظر، غير كانت المطارات كلها مضروبه. كانوا في 67 بيوزعوا على الجنود صور الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات. طب وزعوها ليه؟ يقول لك عشان الجندي يسد، يعني تاخد صوره الرقاصه اصلا فينا تتحفظ عليها زي عينك، خش تقاتل في سبيل الله. اول ما الشيطان يلعب دماغك وتلاقي عمليه تقول مراتي عيالي اهرب ارجع عشان تثبت، طلع صوره الرقاصه نص لها كويس كده اهو وهي بترقص، فهتثبت ان شاء الله وهكذا. اوعى تفرط فيها. فلو وزعوا على الجنود هذا الكلام وهذه الصور فكانت نتيجه كما تعلمون جميعا المصيبه والوسطى والنكسه اللي كنا فيها والرتب اللي اعطيت ايامها والضحك اللي اشتغل ابو سليم وابو سليم اول وفتيك وفتيك اول وكانت غنيه وكانت مصيبه. ده من ايه؟ كانش حد في دماغه جنه ايامها. كان اللي جيت التجاره والاخوان يحطوه في السجن ايه على طول؟ على طول كده. لكن شفت سيدنا جعفر هنا يقول يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وباردا شرابها والروم والروم قدم عذابها قرب العذاب بتاعها يعني علي ان لقيت فاجرابها. انا حضرت فيهم وحموتهم سيدنا جعفر ثبت نفسه من الجنه وقاتل قتالا شديدا تتبعه احد الرومان، واحد من الرومان تتبعه واحد ضربه على ايده فقطع كده اليمنى قطع كده من هنا كده ما انت ايده في ايدي ولا قبل ايدي كده. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. على طول عليها الرايه في الشمال راح تبعوا بين الشمال قطع ايده الشمال فاخذ الرايه بالعبد بالعبد العبد اللي هو الحتتين دول اللي فاضلين من ايده مثل بيهم الرايه. فطبعا كده بيبقى في فرصه ان المنطقه اللي تحت دي تبقى فاضيه. فضربه احد الرومان هو ده اللي كان ضرب ايده اليمين والشمال ضربه قطعه نصفين من الحته دي ما فيهاش عظم فمش السيف بقى كده فقطعه نصفين. حديث البخاري وهو ابن 33 عاما وجدت نص بس بيدوروا في جثته ما بيلاقوهاش الصحابه وجدت نص من النصين 50 طعنه 50 طعنه كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف مش عارف ما تدي ظهرك لا ده سيدنا جعفر حتى النبي بكى وهو يخرج وقال قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم قطع نصفين ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه الانصاري. ده النبي يقول للصحابه الكلام في المدينه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله تبارك وتعالى ابدل جعفر بيديه مكان ايديه اللي اتقطعت دي بجناحين يطير بهما في الجنه حيث يشاء. ولذلك عرف ويعرف سيدنا جعفر بانه جعفر الطيار يسموه جعفر الطيار. ليه جعفر الطيار؟ لان ربنا ابدله بايده بدل ايده اللي اتقطعت في سبيل الله أبدلوا جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. حتى لما راح النبي يقول التذكير أسماء بنت رميس، التذكير أسماء بنت رميس اللي هي تبقى مراته. كانت مخلفة منه إن هو سيدنا محمد وسيدنا عبد الله. ودهنتهم يعني أعزتهم زيت شعرهم يعني وحمتهم ومستنية بقى إن هو يرجع من الغزوة. فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبشرها بالخبر إن هو استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى وإن ربنا أبدله بيديه بجناحين يطير بهما في الجنة. حيث يشاء من فرحتها تقول له طب يا رسول الله ابلغ الناس بذلك. طب قول للناس كده ان جوزي مات في سبيل الله وان اتقطعت مش له ولا انفدت ولا لليوم اللي ما كانش مش عارف ايه لا. يبقى تقول له بس قول للناس. وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وابلغ الصحابه هذا الامر عن سيدنا جعفر. سوشي سيدنا جعفر وقطع نصين. كان 33 سنه وبنص بس من النصين دول 50 سنه. مين اللي خد الرايه من بعديه بقى؟ سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري. اول ما خد الرايه ابن عمه كان موجود معاه في الغزوه دي. فابن عمه لما شاف سيدنا عبد الله بن رواحه خد الرايه قال له ده ست ايام ما حطش يعني لا دوب اكل بسيط هو القائد دلوقتي لازم نكرمه بقى. فطلع يجري في الساقه اللي ورا شؤون الاداريه وراح جايب له بقى ايه عرق. عرق يعني عظم متلذذ باللحم. فهو كان زمان مزور كده. كان ياكل اللحم ده ما شاء الله جدا يعني. وياخد حته كده ينهك منها كده يعني. مش نظام احنا لما تطلع اللحمه نعمله بتاع ده شويه كلافيع كده ولا بيع لا كان نظامهم هم ينهك كده ينهك يعني. فراح جايب له بقى عرق وقال خذ خذ يا ابن خذ يا ابن عمي شد بهذا صلبك امسك عشان ايه تتقوى بقى ما دام انت بقيت قائد. فقال لقيت في هذه الايام ما لقيت ست ايام اهو. فسيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري لها ثلاثه حديث يقول هكذا يعني قطم اطمر ثم سمع صوت الحطمة، سمع القتال شغال والضرب، فقال: وانت في الدنيا لحمتي واكلي اللي حطمة ده، وانت لسه عايش؟ وانت يا عبد الله لسه عايش؟ ما متش. والقى بهذا العرق من يده ودخل في غمار المعركه. ده فكر بمين؟ بعمير بن الحمام في غزوه بدر، اللي كان بياكل شويه الفلاح دول التمرات، لما طلع السعيد الجاف اللي كان معاه، وبعدين قعد كام تمرات، وبعدين اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان اكل هذه التمرات، لان انا حميد حتى اكل هذه التمرات اللي انا حياتي طويله ولسه عايش. لما طلع يا راجل وراح حامل بلح من ايده ودخل في غمار المعركه، فكان اول شهيد في بدر. أو عملها عبد الله بن رواحه الانصاري في غزوه بؤسه في جمادى الاولى سنه 8، ولما لحق من ايده دخل. يثبت نفسه روحه بايه؟ يطلع كوره برضه؟ لا. شوف بقى الابيات الشعر الطيبه الجميله، بيقول: اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن، قد اجلب الناس وشد الرنه. سمع القتال اهو، ما لي اراك تكرهين الجنه، ما لي اراك تكرهين الجنه يا نفس، يخاطب نفسه يا نفس الا تقتلي تموتي. هذا من ايه؟ هو مش اذا حد حكيت حكيت هذا حما تفعل فعلهما، اللي هما زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب. لو تعملي زيهم يعني ان تفعلي فعلهما هديتي. يا ريت تعملي زيهم. ودخل سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري فقتل واستشهد في سبيل الله. الكلام اللي عملناه النهارده كنا سميناه الخسائر. قلنا وقد كانت خسائرنا في الارواح ثلاث قوات في مصر. عايزين سد خسائر، هاتوا لنا ناس مكانهم. انما الصحابه كانوا بيعتبروهم مكاسب. يموت شهيد مكسب. فذكر ربنا اكرمهم في ثاني يوم ان الثلاثه استشهدوا. بس الحمد لله بفضل ربك كان المغرب داخل. لان ثاني يوم هتبقى ايه؟ المعنويات مجمره بقى بتاعت الجيش ثلاث قوات، ولسه يعني في ناس برضه في الاسلام جديد وبتاع، فايه؟ عملنا نكتب المسلمين نفسهم بقى ويختاروا واحد، يعني انا ما اعرفش مين القائد بعد عبد الله بن رواحه الانصاري. أن لا يقتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه ورمه. فبفضل ربك كان المغرب يا دوب هيخش كده، يا دوب الرايحه هتقع من عبد الله بن رواحه بعد ما استشهد. خدها منه مين؟ ثابت ابن اكرم. اللي هو الراجل الكبير ده اللي كان بيقول لابو هريره: ماذا يا ابو هريره؟ لعلك ترى دموعا كثيره؟ لم تشهدنا ببدر الا لم ننصر بالكثره. هو ده ثابت ابن اكرم اللي استشهد على يد طليحه ابن خويلد اللي كنت بقول لكم لسه عليه ده. ثابت ابن اكرم طلع ايده راح رفض الاولى راح رافعها ونادى باعلى صوت: ايها المسلمون ارسلوا منكم رجلا فجعلوه عليكم. شوفوا مين القائد بسرعه. قالوا: انت يا ثابت. خلاص يبقى انت، انت بقى خلاص القائد. هي بقى حاجه بقى خلاص بقى تقيموا كده وتطوروا وبلا عز عز الاوامر. ما هي فرصه جت عشان عندك فالحق. لا، لان الحقيقه الصحابه كانوا بيعتبروا القياده والوظائف والرتب والمناصب تكليف وليس تشريف. بيعتبروها تكليف عشان ما قدام ربك لما تسال عن اللي تحت ايدك. ها؟ فكانوا بيعتبروها تكليف. فقال: لا، مش انا، لا، اصطلحوا على رجل منكم انت يا ثابت. والوضع ما يحتملش بقى العزومه. احنا هنعزم على بعض الوضع زي ما تنشأ. هو بقى راجل كبير وله سن فذكي جدا. مين اللي يجعله هو قائد ينادي عليه بقى؟ مين اللي موجود في الجيش واول غزوه يطلعها وهو مسلم؟ خالد بن الوليد. لانه اسلم في شهر بقر سنه 8، يعني بقى له بضع على لسانه ايه؟ اربع شهور، يا دوب اربع شهور بس مسلم. راح نادى عليه: يا ابا سليمان بكنيته. النهارده واحد ينادى على الاخ يقول له: يا ابو فلان. لو واحد من اليوم قال لك ايوه فقد ناداه بابو فلان. اصل دي اسماء حركيه، يعملوا اسماء حركيه. حركيه ايه؟ ده اسلام، ده اسلام يا اخوانا. طب هو ثابت ابن اكرم كان بيعمل اسماء حركيه؟ ما هو بينادي على سيدنا ثابت، بينادي على خالد بن الوليد بيقول له: يا ابا سليمان خذ الرايه، خذ انت القائد. اياك الثاني برضه تبقى فرصه خلاص. وبعد ما القائد قال: خدت مسلحه الاسلاميه وهات. قال: لا يا ثابت، شوف الادب، انت احق بها مني، انت رجل لك سن. شوف الادب عشان نتعلم، نتعلم نحترم المكبر مننا. انت رجل لك سن. طبعا انا طولت هات وخد بتاع الموضوع مش مستحمل. قال: خذ ايها الرجل، فوالله ما اخذتها الا لك، امسك ده واخدها عشان انت تاخدها. وراح ضغط على سيدنا خالد بن الوليد، لانه عارف ان سيدنا من خالد، سيدنا خالد بن الوليد ده يعني ده هي في الحرب، وهو اللي هزم المسلمين في غزوه احد. خالد بن الوليد اما يسلم. وراح سيدنا خالد بن الوليد خد الرايه، اصبح هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه حتى النبي بيقصد هناك في المدينه. قال ثم اخذ الرايه، واول لقب عسكري بقى اداها النبي لسيدنا خالد. ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه تم سيدنا خالد بن الوليد سيف، سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد. بفضل ربك كان المغرب داخل، دخل المغرب انفصل الايه؟ الجيشين عن بعض، ودي كانت رحمه من الله عشان سيدنا خالد يقدر ايه؟ يقدر يوظف مكه. سيدنا خالد بن الوليد عمل اجتماع مع الصحابه، ايه رايكم؟ اظن احنا قعدنا ست ايام لغايه دلوقتي، ويعني دوخناهم ووريناهم اللي عمرهم ما شافوه. دوخنا 200,000 ما شافوهمش، تمام، أجبناهم أجبناهم. ايه رايكم؟ ننسحب بقى؟ نرجع كفايه كده؟ قال كفايه كده، خلاص نرجع. بس هنرجعوا ازاي؟ ده هم هيظهروا الصبح بقى هيقفشونا. قال احنا معانا ثلاث قوات بتوعهم، ويمكن اللي هيقعد اللي هيطلع مكان الوضع بتاعهم ده يمكن يكون مثلا خايف ولا اي كلام ولا اي حاجه، يبقى فرصه بس النهار يطلع. فجبنا كان قال لهم طيب تعالوا نحطوا خطه حربيه، اروع خطه حربيه وضعت. هذه الخطه تدرس الان في اوروبا، لكن عندنا هنا في جمهوريه مصر لا، درسوا الكلام ده تدرس في اوروبا الان. الغربيين يدرسوا خالد بن الوليد عمل ايه عشان يرجع بين فاضل من الثلاث آلاف وصاب 200,000. يعمل ايه سيدنا خالد؟ حط خطه حربيه باكره ورائعه. خلاصه الخطه الحربيه ايه؟ انه عايز يوهم الرومان والعرب اللي قدامه دول 200,000 او اللي فاضل من 200,000 ان في مدد جه من ورا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم مدد، بعت لهم عساكر، بعت لهم اخوه، بس عدد كبير قوي. طب يدخلها في دماغ الرومان ازاي؟ ده في عز الليل وقال للاخوه بتوع المنامه خد ابن قتاده، خد ابن قتاده ده كان قتل ملك ابن رافيله اللي هو بقى قائد 100,000 بتوع العرب الغطاسين المتنصرين دول. يا خد ابن قتاده هات المؤمنه بتوعك كلهم بالرايات بتاعتهم تمام في عز نفسك ما تعملش حركه، انت يا ميمنه هتبقى ميسره. وراح رايح لسعد بن عباده ملك بن عباده، تعالى انت ميمنه ميسره تبقى ميمنه، هات الرايات بتاعتك كلها وتيجي ناحيه الايه؟ الميمنه. وراح جاي في القلب وغير فيه، يعني اللي كان واقف الست ايام اللي واقف هنا لا روح هناك، وتعالى انت هنا وارجع بالرايه دي. الرايه دي انت واقف فيها من ست ايام هنا؟ اه لا خليها من الناحيه الثانيه، وتعالى انت بالرايه دي جديده هنا. غير في ايه؟ في الواجهه بتاعت الجيش. طب يمكن لغايه هنا برضه مش قد كده. راح خامل بقى الخدعه الماكره الرائعه بتوفيق من الله. اختار كتيبه قسمها فصائل، وعين على كل فصيله قائد، وقال لهم خدوا معاكم خيل، خدوا خير، كل فصيلة تبقى خير. فصيلة كلها حيوان، معاها حيوان. في عز الليل ترجعوا ورا، بس محدش يحس بيكم. بمنتهى الهدوء ترجعوا ورا. ادي الرومان هنا كده، وادي المسلمين هنا، ارجعوا ورا كده. وتعسكرهم، وتبيتوا ورا الجيش. صلوا الفجر، يا دوب هو المسلمين بيصلوا. انما النهارده في حد في الجيش يقدر يصلي ولا عندهم وقت يصلي ولا انت هتبقى اخر؟ ولا ده من الاخوه هاجر. اقول كده اقول كده يصلوا وتقول كده بتكلم كده يا ابني وانت داخل المعسكر عشان ما تتعبش سيب كرامتك وسيب شهادتك وسيب ضميرك وانت طالع من المعسكر خد يبقى تبقى في الجيش وانت بلا ضمير بلا كرامه بلا شهاده انت بلا شهاده ولا بس بلا كرامه بلا ضمير. فالمسلمين بيصلوا صلوا الفجر للكتيبه دي، وبعدين مع اول ضوء من النهار اول ما الشمس بتيجي تطلع كده على طول النهار يطلع فصيله واحد فين؟ تمام يا سيدنا خالد تيجوا ناحيتنا تيجوا علينا كده ناحيه ورا الجيش ناحيه ظهرنا كده وعلى قد ما تقدروا حفروا عليكم وسرى خلوا الخيل تمشي في التراب اعمل سواب على قد ما تقدر عالي ده عباره عن تحرك التراب كده واول ما تقربوا من ظهرنا الله اكبر الله اكبر كبروا كبروا على قد ما تقدروا فصيلة اثنين أول ما تشوفوا فصيلة واحد قربت منه دخلت كده تخشوا انتوا على طول وعليكم التراب والتجارات أربعة تراب الله أكبر خمسة ستة كده تمام تمام رقعت الكتيبة جنبي وطبعا برضه في أماكن ترابية على أصحاب تراب والخيل بقى تعمل نسوك كده خير والتراب الله أكبر الله أكبر هو سيدنا كان أول ما الفصيلة دخلت فينا أنت الفصيلة رجعت لعبت في مؤخرة الجيش كل الجيش يكبر كبروا على طول الله اكبر الله اكبر. ليه؟ قال يعني بقى ايه؟ بدل من المدينه المنوره فاللي بيكبروا بقى فاحنا بنرد عليهم بالتكبيرات وبعدين بقى نتعرف على بعض بقى. اه الاخ فلان جه والاخ فلان جه وبتاع ايه ايه كده يعني. هو طبعا هو مفيش حد ده ولا حاجه العمليه ايه؟ يعني المهم فيه هو كثيره بس اتفصلت عن الجد منين؟ بخطه سيدنا خالد رجعت ورا. صبح الرومان الصبح ناويين بقى يدعكوا تمام في المسلمين بعد ما قتلوا القوات بتحم الثلاثة بعد ست ايام ده اليوم السابع بقى ده. صبح الرومان الصبح ان واقفين قدام الميمنة شايفين الرايات مش هي ست ايام معروف الراية دي والراية حمراء والخضراء ومش عارف والقبيل التاني دي الرايات ان احنا ست ايام شايفينها. الكلام اللي بيتقال هناك برضه قدام الايه؟ قدام الميسرة وبعدين نبلغوا بلغ على طول. شوف النظام ده عشان فيه تغيير فيه تعديل في الجيش الاسلامي قدامنا فبلغ وصلت القياده بتاعت الرومان ان الرايات مختلفه الميمنه مختلفه اه انا غير مختلفه كمان مختلفه انا والقلب كمان في حاجات مختلفه. اما شوف ايه النظام ده شويه كده وايه العباره بقى من ورا اتراب بقى من ورا الجيش ما الرومان لما يبصوا يلاقوا المسلمين وبيبص على ظهر المسلمين من ورا ايه العباره دي اللي بتتراب وبتاع ايه ده وشوف جيش الله اكبر هو لسه البلد بيجي ده يقدر ده بدا طول الليل فقاعدين بقى ايه غيرهم وقالوا بقى ايه يا اللي ست ايام بتخافوا ست ايام كفايه عليكم ست ايام تعب لا كده انت بقى انفرمت احنا بقى اهو جايين بلاد وجايين سخنين لسه برايات برايات الجديده وقفوا قدامهم سبحان الله. قال لك بقى يا ابن الله برضه ان بدات شغاله هم الرومان قاعدين واقفين يتفرجوا كل شويه شويه ايه الله الله ده كتيبه ثانيه ايه ايه كم كتيبه دي لما بتخلص يظهر ده الملك ده يظهر مش كلهم جم. طب احنا بقى قاعدين ست ايام قدام 3000 مش عارفين نعملوا بقى حاجه لما يجي بقى اليوم السابع يقول المغرب ايه ده ربك يستر. راح سيدنا خالد عاطى الاوامر بالهجوم الكافح دخل المسلمين في الرومان قتلوهم قتل مقتله عظيمه. ليه؟ لان طبعا معنويات الرومان انخفضت حتى سيدنا خالد الحديث في صحيح البخاري يقول ان دقت في يدي يوم موتك تسعه اسياد تسع سيوف لانه كان بيقاتل بسيفين شغال بالدين مش واحد شغال بالدين شغال حاله اه اصل واحد ما ينفعش مش هيجيب معاه 200000 200000 عشان يشوف ايه دول فكان شغال بسيفين وده بقى اللي اتكسر على طول واحد تاني مكانه على طول تسع اسياد تسع سيوف بتكسروا فيه وفي وسط الضرب ده كله في الخطه وفي الذكاء وفي وسط هذا الانتصار الكاسح افضل سيدنا خالد اوامره بالرجوع كله رجع راحوا مسؤول راجعين وراحوا داخلين في نقطه والرومان واقفين مش عارفين ايه اللي بيحصل ايه المواضيع دي مش هيقول ده في حاجه اكيد مره واحده بقيت الضرب ده كله ارجع راحوا راجعين دخل فيهم نقطه كتيبه كتيبه على ورا على المدينه المنوره ارجع كله انسحب كله انسحب كتيبه ورا كتيبه الرومان باصين وما يجرؤ منهم احد يتقدم يقول ايه ده ايه دول مش عارفين طب دول جالهم مدد هم رجعوا ليه؟ قال لا ده مش رجوع ده مش امتحان لا ده هم اكيد عاملين لنا تمايل وعايزين يجروا رجلينا عايزين ايه يسحبونا لا راحوا مصدرين امر للرومان امر اعصار الرومان والعرب غطينا على امر ما فيش حد يتحرك سيبوا المسلمين عملوا الخدعه بتاعتهم احنا اوعى منهم خليهم يرجعوا خليهم يرجعوا بس كلهم اوعى حد يتقدم قال اوعى منهم سبحان الله العظيم وما تقدم احد والمسلمين عايزين بصين الرومان مش سهلة يا اخوانا والله عشان كده بقول لك حاليا بتنسوها في اوروبا خطة انسحاب سيدنا خالد ازاي يرجع من اللي بقى من 3000 انسان ال 200000 وما يجروا واحد من الرومان اللي يتقدم هم الرومان ظنوا ان دي خدعة قال لك لا ده المسلمين بيجروا رجلينا المدد اللي جالهم ما جاش كله ده قعد شوية منهم في السكة عاملين كمائن يقولوا يقولوا المسلمين ارجعوا يرجعوا المسلمين يجي احنا نخش عليهم يروحوا مطلعين علينا بالكمائن لا ده احنا اوعى منهم زائد ان الرومان كمان قالوا ايه؟ قالوا لا طب اذا كان بقى يعني 3000 وست ايام مش عارفين يعملوا معاهم حاجه مش يبقى جت من عندهم كده ويبقى خير كويس انهم لما جالهم المدى رجعوا يبقى كويس هم عشان هنعمل معاهم ايه؟ يبقى كويس انها جت منهم لكن هو الغالب الحقيقه في الرومان انهم ظنوا ان دي خدعه خدعه حربيه انهم فاكرين ان المسلمين عاملين لهم كمائن هيصطادوهم بيها وطبعا ما كانش كمان ولا حاجه انتحر الجيش كله بفضل الله تبارك وتعالى سالما غانما بعد ما اسجد الروم سبع ايام انتحر الى المدينه المنوره بعد سيدنا خالد ما اتبع رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احنا جايين طلعوا الصحابه يستقبلوا المسلمين وهم عائدون. يا اخي الصحابه كانوا فرحانين باللي حصل ده ابن كثير كلام ابن كثير في تفسير ابن كثير يوجد ان ذكر نصر يقول ده نصر نصر جديد تمام لكن الثوره كانت عليهم عملوا ظهر عملوا ظهر ويكتفهم يقولوا للجيش مش عاجبهم اللي عملوا الجيش يقولوا يا فرار يا فرار ده حتى العيال الصغيره العيال عيال الصحابه العيال اخوان الصحابه طالعين يقولوا للجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله العيال عارفين في الرأي يعني ايه وعارفين في سبيل الله انا طبعا العيال النهارده كده اشوف عارفين ايه يعلم الله كان عارف صغير ممكن هو ما دخلش مدرسه تقول لك سنبل ومدلال هو ما حافظ الكلام ده كله حافظ الكلام ده لكن حافظ يا فرار حافظ سبيل الله حافظ بتاع هو ده يا عم بتاعت له اصلي ما عندهاش وقت تتكلم الناس على غزوه مؤته ولا تربي العيال تربيه اسلاميه ولا تقول سيره القوات ولا تشرح حته سيدنا خالد في الانتحار فكانت مجهولة مجهولة بالهيافة اللي بتعملها يطلع العيال الصغار يقول يا فرار يا فرار فررت من الموت في سبيل الله مظهر طب السبيل هنعمل ايه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه مظهر المسلمين عاملين مظهر اياك النبي استدعى العم المكاني وقمع بقى وعمل المفاريس وشغلانه وتم القبض على كم واحد من الصحابه وجاري التحقيق معهم لا هم الصحابه يقولوا يا فرار يا فرار والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فده ما فيش تكليف يرد عليهم بل هم الكرار ان شاء الله بل هم الكرار ان شاء الله لا مش كرار ولا حاجه دول كرار كرار يعني هيرجعوا ثاني يهاجموا فقط كان هو ثاني سبع رسول مش الكلام ده كان في بلاد الاخره 8 شهر رجب سنه 9 كانت غزوه تبوك طلع فيها كام بقى؟ 30000 مش 3000 30000 وكان سلاح الفرسان فيها 10000 من الفرسان وكل عملات الشام ودخلوا في الشام وما جروا واحد من الرومان اللي يقف ويقاتل ولا فروا جميعا حتى الملك فتح جمعه الجندل وخد منها الملك اللي اسمه كايزر كنا شرحناها ونشرحها من وقتها برضه ان شاء الله ولا واحد جه اذا كان كلام النبي مظبوط لما قال بل هم الكرار ان شاء الله بل هم الكرار ان شاء الله ودخل الصحابه في المدينه هم زعلانين جدا انهم يعني بيعتبروا كمان انهم ما حققوش نصر مع انه ده يعتبر نصر الدين ولذلك كان في واحد اسمه سلمه بن هشام بن المغيره اصل مين من كان من الحضر ومكه قاعد في البيت كل ما يطلع في الشارع يقول هو ده كان من اللي في موته من اللي كنت في موته جريت وشفت موتين قبل خلصوش عليهم قال لك انا كل ما هطلع كل اقول يا فرار يا فرار خليني في البيت فمراته مره بتزور تتكلم ام سلمه ام سلمه دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم امتها ام المؤمنين فام سلمه بتقول لمرات سيدنا سلمه بن هشام بتقول لها من لا ارى سلمه هو سلمه فين جوزك مش شايفاه يعني اشتكى شيئا خير الف سلام عليه شوف المسلمين بيسالوا على بعض ازاي حتى اختها بتسال اللي بيحصل اخوها في المدرسه مع دول اولياء الله من لا ارى سلمه اشتكى شيئا لا ارى والله ولا اشتكى ولا حاجه ولا كان عيان ولا بيه بس كل ما يطلع من البيت يقولوا يا فرار يا فرار بتوع نقطه هم اهلها انا مش عارف الشغلانه بقى كل ده يقعدوا يقولوا عليها فدخل لما مشيت من عندها جه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاها مراته طبعا مش كتير من سلمه فبتقول ده كان عندي النهارده مرات سلمة بن هشام بن المغيرة وقاعدة معايا بتحكي فبنقول لها كذا قالت كذا كذا كذا كذا. فالنبي قال لها لأن سلمة حادث نفسه في البيت مش عايز يسمع خايف من الناس مكتوب مروه فليخرج. فده الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة النبي بيقول لك اخرج حاضر يبقى سمع وطاعة. شوف الصحابة مكتوبين أنا مش يعني أنا بس مش عارف هم مكتوبين من إيه حي مكتوبين من إيه ده أنتوا كنتوا 3000 وسبع أيام وصاب 200000 لما دوختوهم ده وزنا وانضبطوا وجيب الاكل وواحدة عريانة بقى نفسها من اخر دور ومع ذلك يا اخي مفيش دم ولا في كتوب كانوا جايبين وعاملين معاه حديث يقول ان شاء الله يا ربنا ان شاء الله سوف يظهر الله الحق وهيظهر طلع يعمل رحله بره بس يا جماهير يا جماهير ما تزعلوش وما تخافوش طلع وهو طلع يرفع عن نفسه معاه ثلاث الحال هيلحنهم وهيرجع لنا بيهم ان شاء الله ما تخافوش يعني الفن مستمر الفن مستمر معاه ثلاث الحان هيرجع لنا بيهم ان شاء الله بس هو لما يروح كده شويه هيرجع لنا بالثلاث الحان ويطلعوا الفنانين والفنانات زمانه ويدافعوا عنه تعرف يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا هي الناس زعلانه من ايه؟ زعلانين من اللي حصل ليهم انتوا مالكم مالا؟ كل فنان له حياته الخاصه حياتي الخاصه حشو حاجه عندي فيه اسهر ابني اشرب خمره ابقى داعر ابقى فاجر ابقى كافر ما فيش دعوه بيا اتركوا مالي انا مش اتركوا الفن بتاعي اديكوا الفن الحن لكم ارقصكم ارقص الناس لكن الحالات الخاصه دي بتاعتي ما بيكسفوش مفيش دم. والصحابه قال مكسوفين وزعلانين انهم ما عرفوش يخلصوا على 200,000 غزوة نقطة. نسأل الله العفو والعافية كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الانتصارات الإسلامية وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلن بفضله كلمة الحق والدين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم على خير يوم الأحد القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. معلش يا شباب الرؤية السلام عليكم أنا متأخرت أوي. أنا أثرت لما خلصت الغزوة كنت عايز أخد على المسلمين بس قلت أحتمال الناس من اللي هيحضروا النهاردة ما يحضروش المرة الجاية فمش هقدر اعرفه الغزوه اتقتلت بايه. فقلت هخلص الغزوه كلها النهارده وخلي الاسئله ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. المغرب دلوقتي على الساعه 5:05 تقريبا. فممكن متهيألي نحضر يبقى الدرس بين المغرب والعشاء. ايه رايكم؟ مش كده غزوه احسن؟ ها؟ الحرية واحدة. ماشي يعني انا اقصد ايه لو كملنا بين المغرب والعشاء وصلينا العشاء وقعدنا مثلا الاسئله يبقى كده احسن تبقى تروح على بعد لان كده بنخلص قطعه على ربع كتير الحقيقه. شكر الله لكم ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله. الحديث ده كان هو قبل ما نبدا في تحذيرين. طبعا في الموجه في موجه الانحناء اللي احنا عايشين فيها وصلت مجموعه الاحذيه دي العضله تقريبا الصين اللي عملها دول شيوعيه مش مؤمنه بالله. عملوا صنعوا احذيه شباشب وجزم وكاتبين على كعب الجزمه الله. شفت الاحذيه دي بنفسي يوم الجمعه اللي فاتت. كان واحد جاب منها حذاء مش صوره بقى. احنا كنا رجعنا للصوره وقلنا تلف على الاخرى عشان يشوفوها واتطبعت. لا انا شفت الحذاء نفسه بقى. فعلا مكتوب عليه الله كان جزم. فعلا مكتوب عليه رمز الجلاله. لكن الحمد لله هم مشكورين برهم يلموها تاني من السوق ويعيدوا تصديرها تاني او يحرقوها شوف هيعملوا ايه. حصلنا هنا بقى مشكله تانيه. من كفر المشركين رساله لندن عاملين سلبات زي كابل اللي بنلبسها دي سلبات عادي سلب ومكتوب عليه لا اله الا الله على السلب نفسه اهو ادي الصوره اهي. هو رجال او حريم رجال او الاثنين اشوف لا اله الا الله بالنص كده وطبعا مارك التنسر دي محلات تجاريه جدا لها فروع متعدده في لندن وطبعا دي بيملكها يهودي يهودي فبرضه ناخد بالنا من الامر ده. التلفات مرسوم عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. وكان في واحد برضه جاب اعلان بتاع كلمة مرسوم فيه واحدة ولا عايز ولا لا يعني شبه عارية ومكتوب عليه دنيا الله. فيلم لازم جديد اسمه دنيا الله. فمش عارف انا ربط التأليف على اسماء الله الحسنى دي ورب الجلالة. فاذا كنا برضه بنقول ان الغرب كافر انه يعمل الحاجات دي فبالتالي برضه مفروض اعلانات السينما والكلام دوت ما يتعرضش لرب الجلالة. مفيش حاجة اسمها دنيا الله. ايه دنيا الله دي واحدة عريانة جنب واحد. فبرضه الايه؟ ادينا بنقول. في واحده كاتبه اخت في الله او اخت مسلمه تحت. وكاتبه فوق السؤال مكون من شقين. ده سؤال خاص بيها يعني. فانا بفكرها غلط عشان الكلام هيبقى ليها هي بس. ان الموضوع اللي انت بتحكيه اللي بيحصل غلط لانك ما تضمنيش بعد كده ان ده ممكن يجيب غلط. فاذا كان الامر ده زوجك بيعمله انت ما تمكنوش منه. ولو انه ما وصلش يعني. لكن هذا الامر غلط. ده السؤال الاول بتاعك. ما تخلوش التمني على كده لان مع التكرار ما تضمنيش. السؤال الثاني هل التقدير اللي انت بتقولي عليه دوت حلال ولا حرام؟ ده حلال لا حرج فيه. التقدير اللي انت سالت عنه. حلال لا حرج فيه. واحده بتقول لي صديقه تريد ان تتحجب وزوجها بيرفض. وقال لها لو تحجبت هتجوز عليك. وهي تعرف انها اذا خلفت امره فسوف يتزوج. فهل هذا الزوج يتحمل عقاب عدم تحجبها؟ لا ما يتحملش. الوزر والذنب عليها. الوزر والذنب عليها. تتحجب ولا تحط في دماغها. عشان يتجوز 10. ايه يعني؟ مثلا. لكن يعني تطلع بلحمها باين كده والعياذ بالله. طب في سبيل ايه ده؟ في سبيل انه ما اتجوزت عليها؟ هو هيتجوز منين؟ هيجيب شقه منين؟ مثلا يعني حتى لو اتجوز والحلال بالنسبه له هل ده مدعاه؟ الى انها تفضل قاعده بلحمها عريان كده والعياذ بالله حرام عليها. لا بتحجب ولا قيمه لتهديد الزوج ولا للوعيد ولا الكلام ده كله. المفروض نتفائل بوعيد الله تبارك وتعالى. لو الرجل لمس عورته او المراه هل ينقض الوضوء؟ برضه على خلاف بين الفقهاء. لكن الفقهاء اللي قالوا ما ينقضش الوضوء على اعتبار خلاف حديث النبي هو بضعه منك، قالوا اذا تحركت الشهوه فيستحب الوضوء، يستحب الوضوء. ده بالنسبه للراجل والمراه، او الراجل مع زوجته او الزوجه مع زوجها كمان. حكم الطواف المساجد اللي فيها قبور زي مسجد فلان ومسجد فلان، هل ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد على اساس المسلمين بيعملوا كده؟ نعم الحديث بينطبق على الذي يعملوا كده، لكن اللي اتعمل فيه كده موافق ولا مش موافق؟ ما دي مشكله. هو يمكن قال لهم، ويمكن واحد قبل ما يموت قال لهم ما تحطونيش في قبر، ما تحطونيش في ضريح، ما تحطونيش في جامع، ما تعملوش عليا قبه مثلا، يبقى بريء. لكن لو حطوه في الجامع ناخد بالراي اللي بيقول. طبعا في راي الفقهاء قال لا انا ما بطلش المساجد دي، لان المسجد تحول الى مقبره ما بقاش مسجد. وفي بعض اراء الفقهاء قالت ان اللعنه دي منصبه على اللي بيعمل كده. أيها الإخوة، نعتذر عن هذا الانقطاع في الصوت ونواصل اللقاء بعد قليل. حكم الإسلام في الإنسان أن الإنسان اللي بيستنجى بإيده اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، قال في البخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه ولا يتنفس في الفداء. يعني ما تمسكش ذكر بيدك اليمين ولا تستنجى باليمين ولا يتنفس في الإناء. لما تيجي تشرب من قلة أو من كوز أو من حاجة ما تقعدش تطلع نفسك في الكوز، تمام كده؟ وأنت بتشرب ما تتنفسش في الإناء، بره بعيد اتنفس وبعدين ارجع كمل. فاللي مش قادر يستنجى بايده اليمين، والله اذا كانت ايدك اليمين الشمال، لو ايده الشمال مشلوله او ما يقدرش يعمل فيها حاجه او مساعده معذور، لكن يقدر لازم يتعود. زي عمليه الاكل برضه. لازم يتعود. بالنسبه للاهل اللي بتسال لياقه سوره الدخان يستغفر له 70,000 ملك والحديث الرسول بتسال ده صحيح ولا لا؟ في احاديث كثيره جدا جدا جدا وضعت في الترغيب في قراءه القران. تخلي بالك احتمال يكون الحديث ده منها، تبقى حديث موضوع يعني. اللي حاطينه عايز يوضح الناس انه يقرا القران ودي غلط يعني. واحنا بنقول ممكن اصلي لزميله لي ماتت قبل ان تصلي. ولكنها كانت ناويه تصلي والمرض بس هو اللي قضى عليها يعني. لا يا اختي ما ينفعش تصلي لها لا. واذا كانت هي كانت ناويه تصلي هتحاسب بالنية امام الله. انما الاعمال بالنية ربنا اللي هيحاسبها. لكن ما ينفعش واحده تصلي لوحدها أو واحد يصلي لأمه أو واحد يصلي لأبوه أو حاجة من دي يعني. كان بيسأل على مشروع رسوم المرور على الطريق الصحراوي. إذا غادرني بعد المحاضرة. يجوز أن أصلي وأنا جالسة على الأرض. مع العلم ده بني قادرة على الصلاة وقوفا وجلوسا ولكن أنا حامل في 5 شهور. ومع ذلك أستطيع أن أوقف؟ هقول لك بقى. إذا كنت بتصلي فرض لازم تقفي. إذا كنت قادرة على الوقوف زي ما أنت بتقولي. لازم تقفي، لكن لو بتصلي سنه ممكن تصلي وانت قاعده حتى لو كنت قادره تقومي. السنن ممكن تصليها وانت قاعد مع قدرتي على القيام. وتبقى قادر تقوم بس تصليها وانت قاعد، لكن تاخد نصف الثواب. تاخد نصف الثواب. هل يصح الوضوء في دوره المياه لم يكن هناك مصدر اخر؟ يجوز، بس ما تبقاش تذكر لفظ الجلاله وانت بدورة المية. لما تطلع ابقى اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله في رزقي. ده لما تطلع. انما يجوز انك تتوضأ في دورة المية مفيش اي حرج. ويكون الحمام في دورة المية ما تتلفظش باي حاجة. خليه بالنية بقلبك. خلي كل الكلام ده بقلبك. لا ما تقولش لا. لا لا ما مش فكرة الرقي. فكرة ان المكان ده اصلا بيت الشياطين. مش انت بتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من دخول الشياطين ومن الهكم. وهذا المكان اصلا يغلب عليه النجاسه. بنقول يغلب ليه؟ لان هو اصلا محل النجاسه. لكن انت مثلا بتشد السفون مثلا وبتتطهر مثلا بالميه وحاجات زي كده، لكنه اصلا بيغلب عليه النجاسه. يغلب عليه طبع النجاسه فما تذكرش فيه اسم الله تبارك وتعالى. الله يكرمك. واحد يقول ان هذا الدين لا يسر. ولم يشدد دين احد الا غلبه فسددوا وقالوا الى راجل يعني هم يعني ارجو تفسير هذا الحديث. هو صاحب الحديث ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فانه لم يشاد هذا الدين احد الا غلبه. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تلتزم بالاسلام وما تكونش قبل كده ملتزم ما تشدش وما تتعصبش وما تعملش بقى حزوتها وكل حاجه حرام حرام حرام حرام حرام حرام. لا، الدين متين اوغل فيه برفق بالراحه، ولما تيجي تنطع راحه تنطعه بالادب تنطعه بالراحه، ومش كل حاجه كده على طول على طول على طول، لا برضه واحده واحده هكذا. الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.